ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلما عرف المصنف رحمه الله الواجب وذكر الفرق بينه وذكر العلاقة بينه وبين الفرض وذكر صيغ الواجب والفرض، ختم هذا الفصل بمسألة مشهورة بمقدمة الواجب. وقبل أن ندخل في مقدمة الواجب نسينا التعليق على قول المصنف رحمه الله في الفصل الذي قبله: والمشكوك ليس بحكم، يعني المشكوك فيه ليس بحكم، وذلك لأنه لا ينطبق عليه تعريف الحكم، لا ينطبق على المشكوك فيه تعريف الحكم، ولأن الشك صفة راجعة للمكلف، فهو يتردد بين أمرين من غير أن بين أمرين مستويين من غير أن يجزم بأحدهما. فإذا المشكوك فيه ليس بحكم لأنه لا ينطبق عليه تعريف الحكم الذي تقدم معنا وهو مدلول خطاب الشرع. أما مسألة مقدمة الواجب التي ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل، فهي من المسائل المشهورة، وصورتها أن الشارع إذا أمر بشيء وكان الإتيان به يتوقف على وسيلة، فهل تكون هذه الوسيلة مأموراً بها أو لا تكون؟ فإذا أمر الشارع بشيء وكان الإتيان به متوقفاً على وسيلة، فهل تكون هذه الوسيلة مأموراً بها بهذا الأمر أو لا تكون مأموراً بها إلا بدليل آخر؟ ومثال ذلك أن الشارع أمر بغسل الوجه في الوضوء ولا يتم استيفاء غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، وأمر بصيام جميع نهار رمضان ولا يتم ذلك إلا بإمساك جزء يسير من الليل، وأمر بالحج ولا يتم ذلك إلا بالسعي له، فهل تكون هذه الوسائل مأمورا بها بالأمر السابق أو لا تكون مأمورا بها إلا بدليل؟ هذه المسألة اللي اختلف العلماء رحمهم الله في ضبطها، والمصنف جرى في ضبطها على طريقة المحققين، جرى في ضبط هذه المسألة على طريقة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وبعض أهل العلم سلك فيها غير مسلك التحقيق كأبي حامد الغزالي وابن قدامة، لكن المصنف رحمه الله ضبط هذه المسألة على طريقة المحققين من أهل العلم. و إيضاح ذلك أن يقال المسألة لها صورتان: الصورة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، فهذا ليس بواجب سواء أكان في قدرة المكلف أم كان في غير قدرته. جزاك الله خير يا شيخ. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب سواء أكان في قدرة المكلف أم لم يكن في قدرته، وهذا معنى قوله وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، فقوله مطلقا يعني سواء أكان في قدرة المكلف أم ليس في قدرته. فمثال ما في قدرة المكلف وجوب صلاة الجمعة لا يتم إلا إذا حضر العدد المشترط على الخلاف في هذا العدد، ولا يجب على الإنسان أن يجمع العدد الذي تؤدى به صلاة الجمعة مع أنه في قدرته. فما لا يتم وجوب صلاة الجمعة إلا به في هذا المثال ليس بواجب. ومثال ما ليس في قدرة المكلف أن وجوب صلاة الظهر لا يتم إلا بزوال الشمس، وزوال الشمس هل هو في قدرة المكلف أو ليس في قدرته؟ ليس في قدرة المكلف. فإذن هذه الصورة الأولى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، أي سواء في قدرة المكلف أم ليس في قدرته. حمك الله. الصورة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون في قدرة المكلف، وهذا واجب، ومثال ذلك السعي إلى صلاة الجمعة، وغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل في الصيام، ولهذا يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومقصودهم بالواجب هنا المقدور للمكلف. الحال الثانية أن يكون غير مقدور للمكلف فلا يكون واجبا، لأن التكليف مبني على القدرة، والشريعة تكلف، والشريعة تراعي في جميع تكاليفها قدرات المكلفين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والتفريق بينهما أصل معتمد. الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والتفريق بينهما أصل معتمد. وإذا كانت مقدمة الواجب واجبة في حال القدرة فمن تركها فإنه يستحق العقاب، ومن فعلها فإنه يثاب عليها كما يثاب على الواجب نفسه. فمن أتى بمقدمة الواجب فإنه يثاب على المقدمة ويثاب على الواجب. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. ومثال ما ليس مقدورا للمكلف تكليف العاجز عن المشي بالسعي للصلاة، فالسعي هنا يعني تكليف المقعد بالسعي إلى الصلاة، فالسعي هنا لا يتم، لا تتم الصلاة إلا به، وهو ليس في مقدور المكلف لأنه مقعد، فلا يكون واجبا. وهكذا في سائر الأمور المعجوز عنها. وتسمى هذه المسألة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وتسمى مقدمة الواجب، وتسمى وسيلة الواجب، فهذه كلها أسماء لمسألة واحدة. فعرفنا في هذه المسألة الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به ننظر فيه إلى قدرة المكلف، فإن كان قادرا عليه فإنه يكون واجبا، وإن كان عاجزا عنه فإنه لا يكون واجبا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه المسألة عقد فصلا للكلام على صفة العبادة باعتبار وقتها، فسوف يتكلم في هذا الفصل على صفة العبادة باعتبار وقتها. والعبادة باعتبار الوقت لا تخلو من حالين. الحال الأولى ألا يعين الشارع لها وقتا، أي ألا يجعل الشارع لها وقتا معينا، وذلك كالعبادات المطلقة كصلاة التطوع المطلق وصيام التطوع المطلق وتحية المسجد وسجود التلاوة، وهذه لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وسيأتينا إن شاء الله التعريف هذه المصطلحات الثلاثة، وهي القضاء، وهي الأداء والقضاء والإعادة. هذه هي الحال الأولى ألا يعين الشارع للعبادة وقتا. الحال الثانية أن يعين لها وقتا، وهي لا تخلو أيضا من حالين. إذا عين الشارع للعبادة وقتا فإنها لا تخلو من حالين. الحال الأولى ألا يحد الشارع لها وقتا معلوم الطرفين، أي معلوم البداية والنهاية، وذلك مثل الزكاة ومثل الحج، فإن وقته العمر، ومثل الكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ، وهذه توصف بالأداء والقضاء والإعادة. عفوا، هذه توصف بالأداء فقط، توصف بالقضاء فقط دون بالأداء فقط دون القضاء والإعادة. فتوصف الزكاة بالأداء ولا توصف بالقضاء ولا الإعادة، ويوصف الحج بالأداء ولا يوصف بالقضاء، وتوصف الكفارة بالأداء ولا توصف بالقضاء والإعادة. فإن قال قائل إن الفقهاء يطلقون على من أفسد حجه، إن الفقهاء يوجبون على من أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول القضاء، فيقولون من أفسد حجه فإنه يلزمه أحكام منها القضاء، فكيف يقال إن الحج يوصف بالأداء فقط دون القضاء؟ والجواب على ذلك أنهم وصفوا الحج بالقضاء في هذه المسألة لشبهه بفعل العبادة بعد خروج وقتها، فلهذا وصفوه بالقضاء لأنه يشبه فعل العبادة بعد خروج وقتها. ولهذا قال المصنف وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي، فهو هنا يجيب عن ماذا؟ يجيب عن سؤال مقدر، يجيب عن اعتراض مقدر، وهو أنه كيف يقال إن الحج يوصف بالأداء فقط مع أن الفقهاء يصفون لحج من أفسد حجه بالوطء قبل التحلل الأول بأنه قضاء، بأنه يلزمه القضاء، يقولون من أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول فإنه يلزمه القضاء، فإذا جاء به فيقولون هذا قضاء للحج الذي أفسده، فأجاب على هذا بأنه سمي قضاء لأنه يشبه المقضي، يعني يشبه العبادة، يشبه فعل العبادة بعد خروج وقتها. وفعل العبادة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء، فمن وجب عليه أداء عبادة وتركها حتى خرج الوقت فإنه يجب عليه القضاء، فإذا أخر القضاء فإن ذلك لا يسمى قضاء للقضاء وإنما يسمى قضاء. هذا القسم الأول، وهو أن هذه الحالة الأولى، وهي أن الشارع لا يحد للعبادة وقتا معلوم الطرفين. الحالة الثانية أن يحد الشارع للعبادة وقتا معينا أي معلوم الطرفين، فله بداية معلومة وله نهاية معلومة، فحينئذ توصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وإن حد وصفت بالثلاثة، يعني وإن جعل الشارع للعبادة وقتا محددا معلوم البداية معلوم النهاية وصفت بالثلاثة، يعني بالأداء والقضاء والإعادة. ويستثنى من ذلك صورة وهي صلاة الجمعة، فإنها توصف بالأداء فقط كالحال التي تليها، ولا توصف صلاة الجمعة بالقضاء ولا بالإعادة لأنها لا تقضى. فإن قيل بعد معرفة هذه الأقسام ما المراد بالأداء والقضاء والإعادة؟ فالجواب أن الأداء كما عرفه المصنف ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. وقوله ما هنا كما تقدم معنا مرارا كالجنس، يدخل فيه الأداء ويدخل فيه القضاء ويدخل فيه الإعادة. وقوله فعل في وقته هذا يحترز به عن أمرين: الأول العبادة المطلقة أي التي لم يحدد لها وقت، والثاني القضاء، لأن القضاء لا يفعل في وقته وإنما يفعل بعد خروج وقته المقدر له أولا. قوله أولا هذا قيد يحترز به عن الإعادة، لأن الإعادة فعل للعبادة في وقتها المقدر لها شرعا ثانيا، وذلك بأن يأتي بالعبادة مرة أخرى في الوقت. ولاحظ أن يعني بعد أن عرفنا قيود التعريف وأن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، فهل هذا التعريف، تأمل، هل هذا التعريف تعريف للأداء أو تعريف للمؤدى؟ أحسنت، ما اسمك؟ أيوب إيش؟ الصحفي، أحسنت. هل هذا فعل للأداء أو فعل للمؤدى؟ هذا التعريف إذا تأملته تجد أنه تعريف للمؤدى، وإذا أردنا أن نجعله تعريفا للأداء ماذا نقول؟ فعل العبادة، أحسنت، فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولا شرعا، وهكذا في تعريف القضاء والإعادة. أين تدرس يا أيوب؟ عندنا، أحسنت. هذا الأداء. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، وهذا تعريف المصنف رحمه الله، فقوله ما كالجنس، وقوله فعل بعد وقت الأداء يحترز به عن المطلق لأن المطلق لم يحدد له وقت، ويحترز به عن الأداء والإعادة لأن الأداء والإعادة لا يفعلان بعد الوقت وإنما يفعلان متى؟ في أثناء الوقت. وقوله ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم، معناه أن المكلف لو أخر الواجب عن الوقت لعذر تمكن منه، أي تمكن من الفعل في الوقت، كمسافر فإنه يمكنه أن يفعل الواجب في الوقت، أو لا يعني أو لم يتمكن من الفعل لمانع شرعي أو عقلي. فالمانع الشرعي للفعل كالحيض فإنه يمنع من الإتيان بالصلاة، والمانع العقلي كالنوم فإنه يمنع من وجوب من الإتيان بالصلاة. فهؤلاء إذا خرج الوقت ولم يفعلوا الواجب يلزمهم القضاء، سواء من تمكن من الفعل لعذر حتى خرج الوقت، أو لم يتمكن من الفعل لمانع شرعي أو مانع عقلي، فيجب عليهم الإتيان بالفعل حتى لو خرج الوقت، وذلك لأن العبادة واجبة على المسافر، وإذا دخل وواجبة على الحائض إذا دخل الوقت عليها ثم حاضت، وكذلك العبادة يجب على النائم قضاؤها وإن كان غير مكلف حال نومه. وهذا معنى قوله ولو لعذر، يعني لو أخر الواجب عن الوقت لعذر مع تمكنه من الإتيان به، كالمسافر إذا أخر الصلاة يعني حتى خرج عن وقتها لعذر، أو أخرها لمانع يعني لم يتمكن من الإتيان بها لمانع شرعي كالحيض أو عقلي كالنوم، فيجب عليهم الإتيان بالعبادة، ويكون فعل العبادة هنا أداء أو قضاء أو إعادة، يكون قضاء للإتيان بها بعد خروج وقتها. ثم ذكر أن عبادة الصغير وهو الذي لم يبلغ لا تسمى قضاء ولا أداء، فلا تسمى قضاء، وذلك بالإجماع، لأن العبادة لا تجب عليه حتى يقضيها، ولا تسمى أيضا أداء وإنما تسمى عبادة. وأما الإعادة فقال هي ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. قوله ما هنا يدخل فيه الأداء والقضاء والإعادة، وقوله فعل في وقته المقدر هذا يحترز به عن العبادات المطلقة وعن القضاء، وقوله ثانيا هذا يحترز به عن الأداء، وقوله مطلقا يعني سواء كان له عذر أم لم يكن له عذر. فالإعادة ما فعل في وقته ثانيا مطلقا يعني لعذر أو لغير عذر. وهنا تنبيهان، الأول منهما أن هذه الأوصاف الثلاثة وهي الأداء والقضاء والإعادة لا يوصف بها إلا العبادات، أما غيرها فلا يوصف بأداء ولا قضاء ولا عبادة ولا إعادة. التنبيه الثاني أن القضاء قد يطلق في الشرع ويراد به الأداء، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني إيش أديتم، وكما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني إذا أديت، وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أوصاف العبادة بدأ يتكلم على مسألة مشهورة، وهي أقسام الوقت، أقسام الواجب باعتبار وقته، أقسام الواجب باعتبار وقته. والمراد بالوقت هو الزمان الذي تؤدى فيه العبادة، والواجب باعتبار وقته له عدة تقسيمات، له ثلاثة أقسام. القسم الأول واجب مضيق نقول الواجب باعتبار وقته له قسمان القسم الأول واجب مضيق، والقسم الثاني واجب موسع. فالواجب المضيق ما تعريفه؟ الواجب المضيق هو ما لا يسع وقته غيره من جنسه، ما لا يسع وقته غيره من جنسه، وذلك كصيام رمضان، فإن النهار لا يسع إلا صيام يوم واحد، لكنه قد يسع غيره من غير جنسه، فهو يسع الصيام ويسع قراءة القرآن ويسع الصدقة ويسع غير ذلك من أنواع الطاعات لأنها من غير جنسه. أما من جنسه فلا يسع إلا شيئا واحدا. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته غيره من جنسه، والواجب الموسع عكسه، وهو ما يسعه وقته ويسع غيره من جنسه، كصلاة الظهر، كوقت صلاة الظهر، فإنه يسع صلاة الظهر ويسع صلاة الظهر المقضية من يوم آخر، ويسع السنن الرواتب، ويسع صلاة التطوع المطلق، فهو يسع الواجب ويسع غيره من جنسه. والواجب الموسع يتعلق به عدة أحكام، وقبل أن نذكر الأحكام أشير إلى أن المصنف رحمه الله ذكر أن الواجب باعتبار الوقت لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون وقت الواجب مساويا لفعل الواجب، وإما أن يكون وقت الواجب أوسع من فعل الواجب، فالأول المضيق والثاني الموسع كما عرفنا. وهناك حال ثالثة، وهي أن يكون وقت الواجب أقل من فعل الواجب، كما لو طلب من إنسان أن يصلي 10 ركعات في وقت لا يسع إلا ركعتين. وهذا القسم الثالث يذكره الأصوليون من باب تكميل القسمة واستيفائها، وإلا فإنه من المحال أن يأمر الشارع بشيء في وقت لا يتسع له. ولهذا قال: والوقت إما بقدر الفعل كصوم، يعني كصوم رمضان، فالمضيق يعني فهذا هو الوقت المضيق، أو أقل فمحال، يعني أن يكون الوقت أقل من الفعل، أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة. وتقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع هذا عند جمهور الأصوليين. وأما الحنفية فيقسمون الوقت يقسمون الواجب باعتبار وقته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مضيق ويسمونه المعيار، والقسم الثاني الموسع ويسمونه الظرف، لأن الواجب أو لأن الواجب أقل من الوقت، والوقت للواجب بمثابة الظرف الذي يكون فيه. والقسم الثالث الذي زادوه على الجمهور هو الواجب ذو الشبهين، الواجب ذو الشبهين، ويمثلون له بالحج، فهو يشبه الواجب الموسع من جهة أن وقته العمر، والعمر أوسع من فعل الحج، ويشبه الواجب المضيق من جهة أن الحج له أشهر معلومات، فله وقت محدد، فلا يتسع العام إلا لكم حجة، إلا لحجة واحدة، فلهذا أشبه ماذا؟ أشبه المضيق، لأنه ينطبق عليه تعريف المضيق، فلا يسع وقته غيره من جنسه. والجمهور كما عرفنا يقسمون الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. وهل يجعلون الحج من باب المضيق أو يجعلونه من باب الموسع؟ والجواب على ذلك أنهم يقولون الحج من باب الحج، إذا نظرنا إلى العام الواحد فهو من باب المضيق، وإذا نظرنا إلى العمر فهو من باب الموسع. والواجب الموسع يتعلق به أحكام مهمة. الأول أن الوجوب في الواجب الموسع يتعلق بجميع الوقت على وجه التوسيع، وعلى هذا فللمكلف أن يأتي بالعبادة في أول الوقت أو في وسطها أو في آخرها، وتوصف بالوجوب سواء أتى بها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام لما فرضت الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت صلاة الظهر وأمره بالصلاة، ثم جاءه في آخر وقت صلاة الظهر في اليوم الثاني وأمره بالصلاة وقال بين هذين الوقتين وقت. فيدل ذلك على أن المكلف لو أوقع العبادة في الوقت الموسع في أي جزء من أجزائه فإنها توصف بالوجوب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وهذه المسألة مسألة مشهورة، وقد وقع فيها خلاف مشهور بين الأصوليين، والذي عليه جمهور أهل العلم هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. ومن الأصوليين من يقول الوجوب يتعلق بآخر الوقت، ومنهم من يقول الوجوب يتعلق بأول الوقت، ومنهم من يقول الوجوب يتعلق بجزء غير معين من الوقت، والذي عليه الجمهور هو ما قرره المصنف رحمه الله. المسألة الثانية المتعلقة بالواجب الموسع أن المكلف إذا جاء بالواجب الموسع في أي جزء من أجزاء الوقت فإنه يوصف بأنه أداء، وقد تقدم معنا تعريف الأداء. فإذا فعل العبادة في أول الوقت فإنه يكون أداء، وإذا فعلها في آخر الوقت فإنه تكون أداء، وإذا فعلها في وسط الوقت فإنها تكون أداء، لأنه ينطبق عليها تعريف الأداء الذي تقدم معنا. المسألة الثالثة أن المكلف إذا أراد تأخير الواجب عن أول وقته فإنه يجب عليه أن يعزم على التأخير، يجب عليه أن ينوي التأخير، لأنه إذا لم يعزم على الفعل كان عازما على الترك، والترك لا يجوز. فالمكلف في الواجب الموسع إما أن يأتي بالفعل في أول الوقت، وإما أن يأتي ببدل الفعل وهو ماذا؟ العزم على الفعل. فالعزم على الفعل بدل عن الفعل، لأنه إذا لم يفعل، لأنه إذا لم يعزم على الفعل يكون عازما على الترك. المسألة الرابعة من مسائل الواجب الموسع أن العبد أن المكلف إذا أخر الواجب الموسع حتى ضاق الوقت فإنه يتعين عليه الفعل ويصير واجبا مضيقا في حقه. فإذا أخر صلاة الظهر حتى لم يبق من وقتها إلا زمان يسع 4 ركعات فإن الوقت يتضيق عليه ولا يجوز له التأخير بعد ذلك. المسألة الخامسة أن وقت العبادة الموسعة إذا دخل على المكلف فإنها تستقر بذمته، إذا دخل الوقت على المكلف فإنها تتعلق بذمته، وبناء على هذا لو حصل له مانع حتى خرج الوقت فإنه يجب عليه القضاء، لأن العبادة تعلقت بذمته. وهذه هي فائدة استقرار الوجوب بأول الوقت، فائدة استقرار الوجوب وتعلقه بأول الوقت أن المكلف إذا حصل له مانع بعد دخول الوقت فإنه يجب عليه القضاء. المسألة السادسة أن من غلب على ظنه أنه لا يبقى إلى آخر الوقت فإنه لا يجوز له تأخير الواجب، كمن حكم عليه بالقصاص مثلا في الساعة 1 ظهرا فلا يجوز له تأخير الصلاة عن هذا الوقت، وكذلك من عنده عملية مثلا في الساعة 1 فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة. فإذا علم أو غلب على ظنه أنه سوف يحصل له مانع فلا يجوز له أن يؤخر الواجب. فإذا أخر الواجب فإنه يأثم لأنه ترك ما وجب عليه. ولو أنه غلب على ظنه حصول المانع لكن لم يحصل له المانع. ثم فعل الصلاة، فعل العبادة قبل خروج الوقت، فهل توصف العبادة في هذه الحال بأنها أداء لأنه جاء بها في وقتها الذي حدده الشرع، أو توصف بأنها قضاء لأن الوقت قد تضيق عليه لما غلب على ظنه حصول المانع؟ والجواب على ذلك أنها تكون أداء لأنه أتى بالعبادة في وقتها الذي حدده الشارع، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. الحكم الأخير من أحكام الواجب الموسع أن من أخر العبادة عن أول وقتها ثم مات قبل أن يأتي بها، كما لو حصل له حادث أو أصابته سكتة قلبية أو غير ذلك، فإنها تسقط عنه بموته ولا يكون عاصيا بالتأخير، لأنه فعل ما أبيح له، فالشارع أباح له لتأخير العبادة. فهذه سبعة أحكام تتعلق بالواجب الموسع. فإذا عرفنا أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع، وقد تقدم الكلام عليهما. وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وهذان الواجبان سنتكلم عليهما إن شاء الله في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وسننتهي إن شاء الله من هذا الربع في يوم غد بإذن الله تعالى في العصر، ننتهي من الربع الأول من الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.